بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منع الزكاة من التشديد. قال: حدثنا هناد بن السري التميمي الكوفي قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، قال: فرآني مقبلا فقال: هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة. قال: فقلت: ما لي؟ لعله أنزل في شيء. قال: قلت: من هم؟ فداك أبي وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه، تطأه بأخفافها وتنصحه بقرونها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لعن مانع الصدقة. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح، واسم أبي ذر جندب بن السكن ويقال ابن جنادة. قال: حدثنا عبد الله بن منير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: الأكثرون أصحاب 10,000. قال: وعبيد الله بن منير مروزي رجل صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأحاديث التي وردت في الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو الركن الذي يأتي بعد الصلاة، لأن أركان الإسلام 5 كما جاءت في حديث جبريل حيث سأله أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وأعظم أركان الإسلام الشهادتان لأنهما الأساس، فهما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما، وكل عمل من الأعمال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مبنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فالشهادتان: الشهادة في الله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا الركن هو الأساس، وهو أساس بنفسه وأساس لغيره، وكل عمل من الأعمال سواء كان صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو غير ذلك لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مبنيا على هذا الأصل الأصيل والركن الركيم الذي هو شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن شهادة لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله عز وجل، وشهادة أن محمد رسول الله يعني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فكل عمل من الأعمال لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا كان خالصا لوجه الله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وتتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. وأما الزكاة فإنها مقدار من المال من أموال الأغنياء جعله الله للفقراء، وهذا المقدار يسير بالنسبة للغني ولكنه كبير بالنسبة للفقير، لأنه يسد رمقه ويقضي حاجته، والغني أخذ منه شيء قليل من مال كثير. فالله تعالى أعطى الكثير وفرض اليسير، فإن الزكاة تعتبر شيئا يسيرا بالنسبة لأصل المال، ثم هي أيضا سبب لنماء المال وطهارة المال، فهي تطهره وتنميه، فتكون سببا في طهارته وسببا في نمائه. وكثيرا ما يقرن أو يأتي القرن بين الصلاة والزكاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يدلنا على عظم شأن الزكاة كونها قرين الصلاة التي هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، يدلنا على عظم شأنها. وقد قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالصلاة قرينة، فالزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي نفعها متعدي، يستفيد منه المزكي والمدفوعة إليه الزكاة، يستفيد من إخراجها الغني والفقير، فالغني يستفيد طهارة ماله وزكاء ماله ونمو ماله، والصدقة لا تنقص المال بل تزيده، وهي من أسباب زيادته، فهي شيء قليل فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء للفقراء. ولهذا جاء في حديث معاذ بن جبل في حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، لما ذكر له التدرج في الدعوة أولا إلى التوحيد ثم إلى الصلاة، قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالزكاة شيء يسير فرضه الله في مال كثير، فهو سبحانه وتعالى أعطى الكثير وفرض اليسير، وهذا اليسير ينفع الغني لأنه يطهر ماله وينميه، وهو ينفع الفقير لأنه يسد عوزه ويقضي حاجته. وهذا من من من من من محاسن هذا الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث أوجب في أموال الأغنياء حقا للفقراء. وقد أورد أبو عيسى الباب الأول، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد، يعني أن من يمنع الزكاة ولا يؤدي الحق الذي أوجب الله عليه فإن عمله يعني خطير وعقوبته عظيمة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أورده المصنف, وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا في ظل الكعبة, كان جالسا في ظل الكعبة, فجاء أبو ذر فقال إن صلى الله عليه وسلم هم الأخسرون يوم القيامة, هم الأخسرون يوم القيامة, ولم يسمهم ولم يعينهم, وإنما قال هم الأخسرون يوم القيامة. فخشي أبو ذر رضي الله عنه أن يكون نزل فيه شيء, وأن يكون ممن يعنيهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام, وهذا يدلنا على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم الخوف من أن يحصل لهم شيء لا تحمد عاقبته, لأنه فهم أو ظن أنه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وأبو ذر يسمعه ولم يسمي أولئك ووصفهم بأنهم الأخسرون, فخشي أن يكون نزل فيه شيء, فقال خابوا وخسروا, من هم فداك أبي وأمي, يعني من كان كذلك يعني فهو خائب خاسر ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم الأخسرون, فمن كان كذلك فهو خائب خاسر, فمن هم فداك أبي وأمي, أي أنت مفدي بأبي وأمي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هم الأكثرون, أي الأكثرون مالا الذين أنعم الله عليهم بالمال ثم لم ينفقوه في المصارف التي يصرف فيها, ولهذا فإن الإنسان مسؤول عن ماله, من أين وصل إليه وكيف وصل إليه وكيف خرج منه, هو مسؤول عنه داخلا خارجا, فإن دخل عن طريق مشروع وخرج من طريق مشروع فصاحبه على خير, وإن دخل من طريق سيء وخرج كذلك فإنه على خطر عظيم. ولهذا فإن المسلم عليه أن يحرص على أن يكون ما يحصل له وما يصل إليه يكون من طريق حلال, ويحذر أن يصل إليه الشيء من طريق حرام, والحرام هو ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, والحلال ما حله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين, وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالحلال هو ما حله الله ورسوله, والحرام ما حرمه الله ورسوله. وأما من لم يوفق ومن كان همه الدنيا ولا يبالي بالنتائج وما يترتب على ذلك إذا خالف, فإن الحلال عنده ما حل في يده, الحلال عنده هو الذي وقع في يده ووصل إلى يده, والحرام ما لم يصل إلى اليد. هذا هو تعريف الحلال والحرام عند من لم يوفق للحلال أو للأخذ بالحلال وترك الحرام الذي جاء به الإسلام. فالحلال ما حل باليد والحرام ما لم يصل إلى اليد, والإنسان لا يبالي, بعض الناس لا يبالي في ما يحصل له في المستقبل ويؤثر لذة عاجلة على عقوبة شديدة تحصل له في المستقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات, وحفت النار بالشهوات. فالإنسان إذا أقدم على المحرمات لأن نفسه تميل إليها فإنها لذة عاجلة وتعقبها حسرة عظيمة وشديدة يوم القيامة. قال هم الأكثرون, إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وحث عن يمينه وأمامه وعن شماله. يعني معنى ذلك أنه أدى الواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه، وكذلك تصدق وأحسن في وجوه الخير ووجوه البر، بالإضافة إلى ما هو مفروض يأتي بما هو مندوب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من لم يؤدي ما أوجب الله عليه من الزكاة وكان صاحب إبل وبقر فإنه يبطح لها في مكان فتأتيه أوفر ما كانت وأقوى ما كانت وأشد ما كانت، فتطعه بخفافها كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، فيعذب بها، يعذب بالشيء الذي حصل منه المعصية فيه، الذي حصل منه المعصية فيه يعذب به. يبطح لها بقاع قرقر فتطعه بخفافها وتنطحه بقرونها، أي البقر تنطحه بالقرون، وهذه تطعه بخفافها. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة الذي هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التشديد في منع الزكاة. وقد جاء في بعض روايات الحديث في الصحيح زيادة، ويقوله صلى الله عليه وسلم حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا هو الذي يستدل به على أن من منع الصلاة الزكاة تهاونا وكسلا وبخلا فإنه لا يكون كافرا، وإنما يكون مرتكبا كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومعلوم أن الكافر لا سبيل له إلى الجنة وليس أمامه إلا النار، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، والكافر لا سبيل له إلى الجنة، لا سبيل له إلى الجنة، علم وهذا له سبيل إلى الجنة، علم أنه لا يكون كافرا. اللهم إلا إذا جحد، فإن الجحود كفر، من جحد فرض الصلاة الزكاة فإنه يكون كافرا. ولكن الكلام في من لم يؤدي الزكاة بخلا وشحا فهذا هو الذي لا يكون كافرا. في الحديث واضح الدلالة على خطر منع الزكاة وعلى شدة العقوبة، وأن الإنسان يعذب بالشيء الذي حصلت منه المعصية فيه، الذي حصلت منه المعصية فيه. وقد جاءت الشريعة في أحاديث كثيرة تدل على العقوبة بالشيء الذي حصل منه فيه الإخلال وحصل فيه التقصير، كما جاء في قصة المرأة التي حبست فرة حتى ماتت فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فكانت تعذب بها في نار جهنم، تعذب بها في نار جهنم. وكذلك الذي قتل نفسه بسم فهو يتحسى في نار جهنم، وكذلك الذي رمى بنفسه من شاهق فإنه يتردى في نار جهنم، وكذلك من وجأ نفسه بحديدة أو قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ بها بطنه يوم القيامة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ما أسلم من الكعبين فهو في النار بالنسبة للإسبال. فإنه جاءت الشريعة في ذكر العقوبة بالذي حصل فيه المخالفة. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في ظل الكعبة قال فرآني مقبلا. قوله هو جالس في ظل الكعبة أي أنه جالس في ظلال. وهذا يبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الظلال وأنه يستظل عن الشمس. وقد ظلل عليه بثوب وهو يرمي جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم. وهنا في الحديث أنه جالس في ظل الكعبة. وبعض المنحرفين عن الصراط المستقيم يقولون يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون أنه لا ظل له لأنه نور يعكس نور الشمس فلا يصير له ظل. وهذا كله كذب وكل هذا غلو وإطراء وتجاوز للحدود. فهو صلى الله عليه وسلم يستظل بالشيء عن الشمس كما استظل في ظل الكعبة وكما ظلل عليه بثوب وهو يرمي جمرة العقبة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فقولهم أنه نور يعني نور حقيقي يعكس نور الشمس ولا يكون له ظل كل هذا من الغلو ومن الإطراء الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد كان عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة يصلي وهي في قبلته وكان إذا سجد غمز رجلها بيده فكفتها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح يعني معنى ذلك أن فيه ظلام وأنه يغمزها لأنه لا يعني ليس هناك يعني ضياء. فلو كان كما يقولون يعكس نور الشمس وأنه لا ظل له كيف يكون هذا؟ وكذلك الرجل أو المرأة الذي كان ينظف المسجد ولما مات ودفنه أصحابه صلى الله عليه وسلم ولم يعلموه به ففقده وسأل عنه وقال أنه مات وأنهم دفنوه فقال ألا أعلمتموني؟ قالوا كانت ليلة ظلمة فكرهنا أن نوقظك أو أن نشق عليك يعني كانت ليلة ظلماء. فإن هذا الذي يقولونه بعض الذين فتنوا بالغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم يقولون مثل ذلك الكلام ولا شك أن هذا باطل. والرسول صلى الله عليه وسلم نور له هو نور ولكن نور معنوي هو نور الحق والهدى. والله عز وجل يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. هو سراج منير يضيء الطريق إلى الله عز وجل. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه في طريق الهجرة هذا هادي يهديني الطريق وهذا النور مثل نور القرآن الذي ذكره الله عز وجل في قوله فآمنوا بالله ورسوله هو النور الذي أنزلنا. فإن نور القرآن نور معنوي مو نور حسي معناه أنه يضيء وأنه يكون فيه إضاءة حسية مشاهدة معاينة يعني تبدد الظلام. ليس هذا هو النور الذي أضافه الله عز وجل القرآن في قوله فآمنوا بالله ورسوله هو النور الذي أنزلنا. فإنه نور معنوي يضيء الطريق إلى الله عز وجل ويبصر الناس فيما يصلون إليه ويسلكونه في الوصول إلى ما يريدون. في ظل الكعبة إيش هذا؟ قال فرآني مقبلا فقال هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة. قال فقلت ما لي لعله أنزل في شيء. وهذا الذي حصل لأبي ذر رضي الله عنه من الخوف على نفسه هذا نظير ما حصل لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خشي أن يكون نزلت هذه الآية فيه لأنه كان جهوري الصوت خلقه، الله جعل صوته جهوريا، فكان صوته يكون مرتفعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبيعته لأن الله جعل صوته جهوريا، فخشي أن تكون نزلت فيه هذه الآية فدخل في بيته وجعل يبكي خوفا أن يكون ممن تعنيهم هذه الآية، ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لسعد بن معاذ: يا أبا المنذر، أين ثابت بن قيس بن شماس؟ فقال: أنا أتيك بخبره يا رسول الله. فذهب إليه ووجده في بيته وكان يبكي لما نزلت هذه الآية، خشي أن تكون نزلت فيه، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه من أهل الجنة، إنه من أهل الجنة، فصار ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وأبو ذر رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام وكان مقبلا على الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون نزل فيه شيء، فقال: مالي؟ قال: مالي إيش؟ فقلت: مالي، لعله أنزل في شيء. نعم. قال: فقلت: من هم؟ فداك أبي وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الأكثرون. وهذا والإبهام وعدم التعيين يجعل السامع يحرص على معرفة من يكون كذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي بألفاظ يجمل فيها أو يأتي بأوصاف لشيء لم يذكره فيجعل السامع يتشوق ويحرص على معرفة ذلك الذي وصف بهذه الأوصاف، فيأتي بعد ذلك الجواب أو التعيين والتحديد، كما في آخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الوصف لهؤلاء وأجمل ذلك وأبهمه وأبهمهم فقال: هم الأخسرون يوم القيامة. فعند ذلك سأل أبو ذر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هم الأكثرون، أي الأكثرون مالا، الذين كثرت أموالهم وصارت وبالا عليهم بحيث لم يصرفوها في المصارف التي شرع الله تعالى أن تصرف فيها. هم الأكثرون إلا من قال: هكذا وهكذا وهكذا، فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. يفتح لها فتمر وتأتي أثمن ما كانت وأوفر ما كانت، أوفر ما كانت من ناحية الكثرة وأثمن ما كانت من ناحية الصفة، فهي يعني في كثرتها وفي صفتها تمر عليه واحدة تلو الأخرى من أولها إلى آخرها، فإذا مر عليه آخرها رد عليه أولها حتى تمر عليه كلها ويأتي آخرها، ثم ترجع عليه مرة أخرى، وهكذا حتى يقضى بين الناس، وهكذا حتى يقضى بين الناس، يعذب بها، يعذب بهذه التي لم يؤدي حق الله تعالى فيها. فإذا قضي بين الناس رأى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم. إبل أو بقر. إبل أو بقر، يعني جاء في إبل أو بقر، يعني هذا للتنويع، يعني للتنويع يعني سواء كانت إبل أو بقر، إذا كانت إبل فتطعه بأقدام بخفافها، وإذا كانت بقرا فإنها تطع فإنها تنطحه بقرونها، تنطحه بقرونها. وإذا كانت للإنسان هذا وهذا ولم يؤدي حق هذا ولا حق هذا فإنها تمر عليه، وهذه تطعه بأقدامها وهذه تنطحه بقرونها. يعني ذكر نوعين من بهيمة الأنعام وذكر الثالث. نعم، لأن هذه أشد، أقول هذه أشد التي هي الإبل والبقر، وكذلك الغنم أيضا كذلك، يعني هي من بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة. نعم، وذكر يعني شيء لا ينفي غيره. رواية ثانية: بطح له بقاع قرقر. نعم، يعني بقاع قرقر يعني يعني حتى يعني يكون إذا حصل وطئها تكون على شيء يعني ما هو لين، يعني بحيث أنه يعني ينزل أو يعني يكون أخف عليه، فإنه يعني تصيبه الشدة من فوق ومن تحت. قال: حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المعرور بن سويد. المعرور بن سويد وهو ثقة مخضرم، أخرجه أصحاب كتب الستة، وكان معمرا، وقد ذكر عنه أن عمره 120 سنة، وكان أسود شعر الرأس واللحية، يعني هذا السواد خلقة، ليس يعني عن طريق الصبغ، وإنما هو عن طريق الخلقة، يعني بقي شعره هكذا أسود، رأسه ولحيته سوداء، رأسه أسود ولحيته سوداء، وكان عمره 120 سنة. ومثله من المعمرين سويد بن غفلة، وكان أيضا من المخضرمين، وكان عمره 120 سنة، وكان يصلي بالناس التراويح في رمضان، يصلي بالناس التراويح في رمضان. عن أبي ذر. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. أبو ذر قبل أن يأتي إلى الغبذة أين كان؟ وكان في المدينة، وقبل ذلك هو كان جاء هو من أسلم يعني في مكة، وجاء رسول في مكة، وبعد ذلك ذهب يعني إلى قومه. من ذكر الشارح، ذكر الشارح أنه أسلم قديما، وأنه من أول من أسلم، وأنه ذهب، ولما جاء رسول صلى الله عليه وسلم إلى هاجر المدينة جاءه عام الخندق. ما ذكر أنه ذهب إلى الشام وكان يبكي برأيه الذي عدم الكنز، وكان ذهب إلى الشام. نعم، وكان ذهب إلى الشام بعد جاء المدينة. يعني أقصد أنه ما نزل الكوفة. ما أدري، فعلى هذا يكون الأربعة الأولون كوفيون. نعم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة مثله. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لعن مانع الصدقة. وعن علي رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وهذا الذي ذكره المصنف عنه، ذكر الشارح أن فيه رجل كذاب. محمد بن سعيد البورقي. محمد بن سعيد البورقي. إيش البورقي؟ محمد بن سعيد البورقي. البورقي نعم. نعم. أخرجه سعيد المنصور والبيهقي والخطيب في تاريخه. نعم. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه. وقبيصة بن هلب قبيصة مقبول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه وأبوه هلب صحابي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وجابر بن عبد الله. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح واسم أبي ذر جندب بن السكن ويقال ابن جنادة. قال حدثنا عبد الله بن منير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم قال الأكثرون أصحاب عشرة آلاف. ثم أورد هذا الأثر عن الضحاك بن مزاحم فقال الأكثرون أصحاب عشرة آلاف أي عشرة آلاف درهم. أصحاب عشرة آلاف درهم. نعم. عبد الله بن منير. نعم. هو ثقة أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. عن عبيد الله بن موسى. عن عبيد الله موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حكيم بن الديلم. عن حكيم بن الديلم وهو ثقة. صدوق. وهو صدوق أخرج له. البخاري في المفرد وأبو داود. البخاري في المفرد وأبو داود. الترمذي والنسائي. والترمذي والنسائي. عن الضحاك بن مزاحم. عن الضحاك بن مزاحم وهو صدوق. كثير الإرسال. كثير الإرسال. أخرجه أصحاب السنة. أخرجه أصحاب السنة. تقييد هذا الأكثرون هم أصحاب عشرة آلاف درهم. يعني كان يعني بيان مبتدأ الكثرة. مبتدأ الكثرة. لكن كما هو معلوم حتى لو كان أقل من ذلك فيعني فإن كل من لم يؤدي الزكاة فإنه يعذب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في الصحيحين أن ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفح ثلاث صفائح من النار فيكوى بها جنبه وظهره وجبينه. ثم ذكر صاحب الإبل والبقر والغنم. يقول أبو بكر ابن العربي وإنما جعله حد الكثرة لأنه قيمة النفس المؤمنة يعني الدية وما دونه في حد القلة وهو فقه بالغ. وقد روي عن غيره وإني لأستحبه قولا وأصوبه رأيا. انتهى كلامه. وفي حاجة النسخة الأحمدية هذا التفسير من الضحاك لحديث آخر هو قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ ألف آية كتب من المكثرين المقنطرين. وفسر المكثرين بأصحاب عشرة آلاف درهم. وأورد الترمذي هذا التفسير ها هنا لمناسبة ضعيفة. انتهى ما في الحاشية. نعم. لأنه هنا في نقود والذي في الحديث هو إبل وبقر. لكن من ناحية الحكم وحصول العذاب والعقوبة لا تتقيد بكثرة ولا قلة وإنما تتقيد بعدم الإتيان بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل من الزكاة وسواء كانت قليلة أو كثيرة. قال عبد الله بن منير مروزي رجل صالح. نعم. يقول هنا ذكر في الحديث عقوبة من منع زكاة بهيمة الأنعام فما عقوبة من ترك زكاة الأموال الذهب والفضة؟ جاء في الحديث أيضا الحديث في الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا أن يكون يوم القيامة صفح ثلاث صفائح من النار فيعني يكوى بها جنبه وظهره وجبينه. قال ابن عربي في عارضة الأحوذي الزكاة في الشرع هي إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي. إعطاء جزء من النصاب الحولي لأنه لابد أن يكون نصاب وأن يحول عليه الحول, لأن المال الذي يزكى يعني لابد فيه من أن يكون يبلغ نصاب وأن يحول عليه الحول مع بلوغ النصاب, وبذلك تجب الزكاة. لا تجب الزكاة في كل مال, بل تجب عليه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. إلى فقير ونحوه, إلى فقير ونحوه من المصارف, من المصارف التي جاءت في سورة التوبة, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. غير هاشمين ولا مطلبي. نعم, غير هاشمي ولا مطلبي يعني أنه لا تحل لهم الصدقة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألحق بني المطلب ببني هاشم لأنهم كانوا معهم يعني متعاونين معهم في الجاهلية وفي الإسلام. والمطلبي والهاشمي, ومطلب وهاشم أولى يعني من أولاد عبد مناف, لأن عبد مناف له أولاد أربعة, هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس, ونوفل وعبد شمس هؤلاء الأربعة هم أولاد عبد مناف. ولهذا جاء جبير بن مطعم النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن وبن المطلب يعني إن وبن المطلب يعني شيء واحد يعني بالنسبة للقرب, يعني كلنا يعني بالنسبة للقرب منك سواء, فلماذا خصوا؟ فقال عليه السلام إن وبن المطلب شيء واحد, أي إن بني هاشم والمطلب كانوا شيء واحد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة, هو عبد الرحمن بن حجيرة البصري, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب, وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل: يا رسول الله, هل علي غيرها؟ فقال: لا, إلا أن تتطوع أو تتطوع. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة: باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك, أي من الواجب, أي ما عليك من الواجب الذي فرضه الله عز وجل في المال زكاة. ولا يعني ذلك يعني أن الأمور الأخرى التي هي واجبة على الإنسان كالنفقة على أهله وعلى أولاده وعلى زوجه وأبيه وأمه فإن هذه واجبة, لكن الكلام فيما أدي عليه من الحق الواجب الذي كان بسبب المال, بسبب المال وبسبب كثرة المال الذي في الزكاة. وأما من تجب له النفقة فهذه مسألة أخرى, يعني غير الذي وجب بكثرة المال وبملك المال, لأن النفقة واجبة على المسؤول عنها سواء كثر المال أو قل, سواء كان كثر المال عنده أو قل فإنه ينفق من المال الذي أعطاه الله قليلا أو كثيرا, كما قال الله عز وجل: لينفق له سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فأورد حديث أبي هريرة, نعم, النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت ما عليك, إذا أديت زكاة مالك فقد أديت ما عليك, قضيت. فقد قضيت ما عليك, أي ما عليك من الواجب يعني في المال, ما عليك من الواجب في المال الذي هو الزكاة, فتكون أديت ما هو واجب عليك ويبقى بعد ذلك التطوع والإحسان الذي هو مستحب ومندوب ومرغب فيه. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري. عمر بن حفص الشيباني دوق. نعم. أخرجه الترمذي. نعم. نعم. عن عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن دراج. عن دراج وهو صدوق. إلا في رواية أبي الهيثم عنه ففيها ضعف. إلا في رواية أبي الهيثم عنه ففيها ضعف وليتهذا منها. أخرج حيثه خلف المفرد وأصحاب السنن. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. علي بن حجيرة. علي بن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة. عبد الرحمن بن حجيرة وهو ثقة خجر مسلم وأصحاب السنن. ثقة خجر مسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. هنا قال عبد الرحمن بن حجيرة البصري. هو لعله المصري لأن الرواة كلهم مصريين اللي قبله. يعني دراج مصري و عبد الله بوها المصري وعمر الحارث المصري وهذا أظن ذكر في الحاشية حاشية التقريب. نعم. قال إنه كذا المصري كذا في المخطوطة والتهذيبين وهو الصواب وفي أكثر النسخ المطبوعة البصري وهو خطأ. يعني البصري والمصري متقاربة من ناحية الرسم فيحصل التصحيح فيما بينهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. والحديث ضعف الألباني في يعني في السنن ولكنه صح حسنه في صحيح الترغيب والترهيب يعني وعاد يعني عن تضعيفه إلى تحسينه. أبو كان ضعف في السنن ولكنه في صحيح الترغيب والترهيب قال إنه حسن. هنا حسن غريب. نعم. وفي عرضة الأحوذي غريب فقط. نعم. محمد فؤاد الباقي ما يقابل المسخ بس الشيخ محمد شاهد. نعم. عمل الشيخ محمد فؤاد الباقي ايه فيه مقابلة مسخ؟ لا ما نعرف ما نعرف ما عنده إلا هذا التخريج اليسير. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها فقال لا إلا أن تتطوع. يعني أن هذا الزكاة هي الشيء الواجب وما سوى الواجب فإنه تطوع. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نتمنى أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فبينا نحن كذلك إذا أتاه أعرابي فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم قال فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. قال فقال والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن ثم وثب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن صدق الأعرابي دخل الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت محمد بن إسماعيل يقول قال بعض أهل العلم فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع، واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي قال إنهم كانوا يتمنون أن يأتي أعرابي عاقل فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أسئلة فيجيبه عليها وهم يسمعون، وذلك أنهم كانوا يتحرجون من سؤاله خشية أن يدخل تحت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، فكانوا يتمنون أن يأتي أعرابي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعرابي عاقل، لأن العاقل هو الذي يأتي بالأسئلة المهمة والأسئلة المفيدة. فبينهم كذلك دخل أعرابي فجف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يسأله عن أمور أخبرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وهي كونه رسول من عند الله، وكون الله عز وجل أوجب عليهم الصلاة والزكاة والصيام والحج، فسأله عن هذه الأشياء واحدا واحدا وليتثبت في ذلك، وعبر بالزعم، والزعم المراد به الخبر المحقق، الخبر المحقق. ويأتي كثيرا في الأحاديث وفي كلام العلماء في أمر محقق وليس في أمر مشكوك فيه أو في أمر يعني غير مطمئن إليه، وإنما يأتي في الخبر المحقق. أعزنا أوله عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نتمنى أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن عنده، فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. نعم كل هذه الأسئلة التي سأل عنها وفي كل موضع يعني يستفهم ويقول الله أرسلك، الله أمرك بهذا، الله أمرك بهذا، وفي كل شيء من ذلك يقول صلى الله عليه وسلم نعم. ثم بعد ذلك قال إنه لا يزيد على ذلك لا ولا ينقص، أي يعني فيما هو واجب، أي فيما هو واجب، يعني لا يزيد فيما هو واجب عليه عن هذا الشيء. وأما فيما يتعلق بالنوافل وما يتعلق بهذا فهذا شيء آخر. بعد الحديث قال فقال عليه وسلم إن صدق الأعرابي دخل الجنة. فقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي عن من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول قال بعض أهل العلم فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع، واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به. العرض عند المحدثين هو قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع، أو سؤاله عن الشيء واستفهامه عن الشيء فيقره عليه، وقالوا إنه مثل السماع، السماع أن يكون المحدث يتكلم ويسمع التلاميذ وهم يأخذون عنه. ولا شك أن السماع من الشيخ هو أعلى يعني الدرجات، وأعلى ما يكون إذا كان إملاء، إذا كان على سبيل الإملاء، بما فيه من الضبط والتثبت. والعرض لا شك أنه صحيح، ولهذا جاء في أحاديث كثيرة يعني يأتي فيها سؤال يعني ثم يأتي في الجواب في الآخر نعم، فيكون هذا هو العرض، يعرض على الشيخ ما عنده فيقره على ذلك، فيقره على ذلك. ويفرقون بين ما سمع أو ما أخذ عن طريق السماع وعن طريق العرض، بأن يعني بعض العلماء يعبر بما كان عن طريق السماع بحدثنا، وما كان عن طريق العرض بأخبرنا، وبعض أهل العلم لا يفرق بينهما بل يستعمل هذه وهذه في هذا وفي هذا، ففي يؤتى بحدثنا وأخبرنا فيما كان سماعا أو كان عرضا، وبعضهم يفرق بين هذا وهذا ويخص السماع بما بحدثنا ويخص العرض بأخبرنا. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هو البخاري أمير المؤمنين في الحديث، أخرج وهو من رجال الترمذي والنسائي. عن علي بن عبد الحميد الكوفي. عن علي بن عبد الحميد الكوفي وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا والترمذي والنسائي. ثقة أخرج البخاري تعليقا والترمذي والنسائي. عن سليمان بن المغيرة. عن سليمان بن المغيرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر بن حزم رضي الله عنهما. ثم رد أبو عيسى باب زكاة الذهب والفضة والورق. الذهب والورق، والورق هو الفضة، و أورد حديث علي، أورد في ذلك حديث علي. والذهب والورق يعني الزكاة فيهما يعني لازمة، سواء كان يعني مضروبين أو غير مضروبين، وسواء كانت على شكل حلي أو غير ذلك، لا يتقيد أو تقيد الزكاة الذهب والفضة فيما كان مضروبا اللي هو النقود، وإنما تكون في النقود وغير النقود، تكون في النقود وغير النقود. كل ذهب وفضة فإنها تزكى، كل ما كان ذهب وفضة فإنه يزكى إذا بلغ النصاب، والنصاب 20 مثقالا، والفضة 100 درهم. ثم أرد أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه أن النبي قال: عفوت عن الخيل، عن صدقة الخيل والرقيق، عن صدقة الخيل والرقيق. الخيل والرقيق اللي هو العبيد والإماء لا زكاة في ما كان من الخيل والرقيق إلا أن يكون معدل التجارة. الزكاة تجب في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وأما غيرها من الحيوانات فإنها لا تجب فيها إلا إذا كانت معدل التجارة، فإنها تجب فيها زكاة التجارة. وزكاة التجارة عليها أكثر العلماء، ومنهم الفقهاء الأربعة، الأئمة الأربعة وفقهاء المدينة السبعة، فإنهم كلهم على هذا القول وجوب الزكاة في عروض التجارة. وقد جاء في هذا الحديث يعني عدم الزكاة في العفو في الخيل والرقيق، فهي دواب لا زكاة فيها إذا كانت سائمة أو غير سائمة إلا إذا كانت معدة للتجارة. ومعلوم أن بهيمة الأنعام تجب فيها إذا كانت سائمة ترعى أكثر الحول، فإذا كان يعلفها أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها، فإنه لا زكاة فيها، لأن من شرط الزكاة فيها أن تكون سائمة لا يتعب عليها صاحبها. والخيل والرقيق لا زكاة فيها إلا إذا كانت صاحبها يتجر بها فإنها تقوم وتزكى عند نهاية كل حول. ثم قال هاتوا فهاتوا صدقة الرقة، فهاتوا صدقة الرقة، والرقة المقصود بها الفضة، المقصود بالرقة الفضة من كل 40، نعم من كل 40 درهما درهما، من كل 40 درهما درهم. المقصود من ذلك أن مقدار الزكاة جزء من 40 جزءا، سهم من 40 سهما، ربع العشر، ربع العشر في 40 يعني عشرها 4 وربع 4 1، فكل مال من النقدين أو ما يقوم مقامهما من الورق، من الورق الأوراق النقدية، فإنه يخرج ربع العشر، يعني يخرج سهم من 40 سهما، جزء من 40 جزءا. ولا شك أن هذا شيء يسير، الله تعالى أعطى الكثير وفرغ اليسير، فهو أعطى المال الوافر الكثير وفرغ فيه اليسير الذي هو جزء واحد من 40 جزءا. ثم ذكر النصاب وأنه ما دون 200 لا زكاة فيه، ما دون 200 من الدراهم لا زكاة فيه حتى يبلغ 200، فإذا بلغ 200 وحال عليها الحول يكون فيها 5 دراهم، لأن 5 هي ربع عشر 200. وقد ذكر أنه ليس في 190 شيئا حتى يبلغ 200. ومعلوم أن إلى 199 ليس فيها شيء، إلى 199 لا شيء فيها، وإذا صارت 200 وحال عن الحول وجب فيها الزكاة، والزكاة ربع العشر، والزكاة ربع العشر. وإنما ذكر 90 لأن هذا هو أعلى عقد، أعلى عقد دون 200، لأن العقود يعني 110 120 130 140 150 وهكذا 190، فهذا أعلى عقد دون 200، فلهذا ذكره على اعتبار العقود لا على اعتبار أن ما بين 90 وما بين 200 يعني يقتل حكمه، بل 99 مثل 90، 199 مثل 90 تماما، الحكم واحد، لأنها كلها دون النصاب، كل ما كان دون 200 ولو برقم واحد فإنه دون النصاب، وإذا بلغ 200 أي 200 درهم وحال عليه الحول فإنها تجب فيها الزكاة، وزكاتها 5 دراهم من 200 درهم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هو صدوق خرج مسلم والترمذي والنسائي، صدوق خرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، والنسائي وابن ماجه. عن أبي عوانة، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عاصم بن ضمرة، عن عاصم بن ضمرة هو صدوق أخرجه أصحاب السنن. عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق، أبو بكر الصديق وعبد الله بن عثمان بن أبي قحافة وأبوه أبو قحافة واسم أبيه عثمان واسمه عبد الله مشهور بكنيته، وأبوه مشهور بكنيته وهو أبو بكر بن أبي قحافة وهو عبد الله بن عثمان، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين وأفضل هذه الأمة التي هي خير الأمم، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. هو عمرو بن حزم، وعمرو بن حزم أخرج حديثه أبو داود بن المراسيل والنسائي بن ماجه، أبو داود بن المراسيل والنسائي بن ماجه. قال أبو عيسى روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما. الأعمش مرة ذكره وأبو عوانة مرة ذكره. عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمر عن علي. وروى سفيان الثوري وابن عيينة. سفيان الثوري مرة ذكره وابن عيينة وسفيان بن عيينة ثقة خليه أصحاب كل الستة. وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. يعني هذه طريقة أخرى عن أبي إسحاق فيها الحارث عن علي والأولى فيها عبد الله بن ضمرة عاصم بن ضمرة عن علي. وكلا الطريقين يعني صحيح من حيث الرواية, ولكن رواية عاصم هي المعتمدة وهي المعتبرة, ورواية والحارث ضعيف, ولكن العبرة على الطريق الأولى. نعم. الحارث بن عبد الله الأعور في حديثه ضعف أخرجه أصحاب السنة. نعم. أخرجه أصحاب السنة. نعم. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا. روى عنهما جميعا, يعني كلاهما يعني صحيح, يعني من حيث الرواية لا من حيث الإسناد, يعني الإسناد الثاني ضعيف. نعم. يحتمل يكون روى عنهما جميعا. نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بالأمس كان الإسناد اللي قبل الأخير في المجلد الثاني البخاري عن ابن نمير عن عبيد الله ابن موسى, وقلنا عبد الله بن نمير على المشهور, ونبه أحد الأخوان على ابن نمير إسناد في فضل الصلاة. نعم. قال البخاري عن ابن نمير عن عبيد الله بن موسى. نعم. قلنا ابن نمير عبد الله بن نمير. نعم. ثقة أخرج وقلت. نعم. نبهنا أحد الأخوان فلما رجعنا الصواب أنه محمد بن عبد الله بن نمير. محمد؟ إيه. بن عبد الله مو عبد الله. عبد الله يكون دائما يكون شيخ البخاري, ما يكون شيخ البخاري. نعم. وأما اللي شيخ البخاري يروي عنه مباشرة فهو محمد بن عبد الله بعد مراجعة التهذيب. أيوه. في عدة مواطن. فهو محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب؟ نعم. يعني مثل عبد الله بن نمير. مثل أبي. نعم. نكتفي بهذا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.